يراحل سنين العمر يراحل سنين العمر بس افكر وانتظر. اني مو مثلك ابد اني مو مثلك ابد اني ما هيج الجمر. انت طبعك انت طبعك هذا طبعك واني متعود عليه. عذبتني هواية بعدني بول لا تفكر بعد مين دي لا تفكر بعد مية ولا تفكر نرجع أبد. أني ما ناقص عليك كافي منك الجرح. أني منك أبد أني ما هيج الجمر. لا تعذبني حبيبي أكثر من هذا العذاب. لا تعذبني حبيبي أكثر من هذا العذاب. لا تشوفني الأذية شيبتني وأنا شاب.